بعون الله تعالى ونجركات سورة المعارج تي الله يدان سورة المعارج سورة المعارج أنجان كتو وهي سورة السبعون أكي سورة تنيران دياني بحسب رسم القرآن تي القرآن نربتي مغو وهي سورة العشرون سورة تنبلان دياني من قسم المفصل جل مفصل كتخندان وهي 44 آية أكيتنا تلو آي نغتياني وهي مكية أكي مكان كيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم. سأل سائل دوانا نندوى نياغا نياغا بأذاب واقع تيانا قطع أصدق دنياغني أغانيانا فياغان تانياني للكافرين كافر نيندان ليس له دافعون أنيان قوتانا يونتون دانانتاي سريغا أباك كافر نينكما من الله ذي المعارج أيجل لألله سبحانه وتعالى سجانون دونجه آن ملايكا تعرج الملايكة ملايكا من السجن والروح إلو جبريل ولا والروح أنانيا تجفوتنا جبريل جفه في يوم كوتا كان مقداره كوتا كيو تنجا من 50,000 سنة تنكر جو دون السنة دون أفضل كوتا كنو إلي جيغان ديبكم يتي مرادي يواني تي مرادي من كيبه 50,000 سنة ابن كثير تي ديغامونا تي لكنيا كودا بطن itu murad ini kele ayani barade ga nautu gelilar si nandaga warman nyam pitinyo dinwe digantilani kenya tre trende trande mucen jatan ke yogoni ci itu khadi amurad ini kele ayani dunaga uce de nyana tiki ani tankre ye udune ti dunana nci di adu dunagi lenna ko digan ci kali iti ayani patampan siye bega duna do lakhran ha faibun kathir si kendigame alas mantengangu nanti bara bega sorongana karakata gutu ngati sorongda umbi kenya ucheni kena hati kena alas mantengangu digan naktandi nyani muradi ngan kede la fiyaman kuatana daungyati ini digamu kufu sendendo kudigamu nakati kundu sunnan da sede na maka ayani digallagar teke Allah subhanahu wa ta'ala ndol la khiyaman kota nyai ma Abdullah ibn Abbas ni ya fasad nan la khiyaman kota tankere ge sigire khan sigire fe suga e wudu ne sine sa fe kenyani mo watan ni ko suko fmande tankere ge wudu ne sigire fe fas bar sabaran jaminan Muhammad sabari e be afam kenyani sabariye be an lahru hasen dabatte kitri ko yent dabatte anna walla alla anna walla alla subhanahu wa taala tike digane gari dingira nga kafringa yang nang katang kenyene iga farengara nin sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala tiana in sabari ana garan de kemuni diga yang nang katake de kenye muru ya digam ben ko ngani mun tike na dawangu men peidana nanti angka na du yang bat sabariye nya ko sigi dingira ndambu men sereganan kritike kusigiran dingran dambu me أنقانمونيا كفارين يلنيامر ننتي آموني محمد إنهم كافرني كو يراؤنه بعيدا ينغان قطع كيكم بورفولاتا ينانتن يانقو ونراه قريبا وكوي واللفو عناتن تيانا نيانا أنتد الله ناتقت كل آتي قريب فوف سوغارين ياتن تيانا كل آتي آتي فوف سوغارين آتن يوم تكون السماء ونيانا كان قطع قطعن بكمونغا نيانا كالموهي خوتي خجان تموكو وتكون الجبال gidunga nyana kal ahni holen mohoyin tumulle yinti mulle akotum de igari juri wala yasal hamimun hamiman ken ko ta gana nyam men jangin tin men jangin tirindi mare tin tin de ma tin mare tin de tirindi yu basaruna hum min mewal khamen ne sar suba kitene gi me afin ti fun kapal mama ya wadul mujrimu bon nyangana na kafiri ya ina tene لو يفتدي غني خن مخوسنا من عذاب يومي اذن كن كوتا ينغان قتن ببني تيرم وصاحبتي ادي اخي واخي ادي اخي وفصيلتي ادا خبيلة التي توي خبيلة لا لسن بني على دكمتي اغا وسن سرومتي ومن في الارض جميعا ارسل سوغا نيك يا كن كما انا سورغا يكبان نانك ثم ينجي ساغي الله نيك في جهنم كلا الله تي انا كن بين كيلو كنت يانا انها لظى أكن جهنم يندنيان لذا لذا نسفيتي عالم لجهنم أي تقطين تيان جهنم نزاعة للشوى أنا نين فتنبوس نبكا نرانجيا مفتو جلان نيتيني يوانيتي أنا أنشوفو كمان كتوكو سدونو كتوكو مخورا عيسو والون كان بكا نكتنغ جوفن قطال كنتي نزاعة للشوى أي علي noku dare suganga noku huruminte suganga noku mulle suganga na sukurumi dinya anasu fetengu sen bakke akatanga jofene anyeso anki tinche bano asu antanche bano anasu gusen bakka nga anasu walun kana bakka nga katanga jofene tad'u jahanna bakke ayakhirin dini man adbara serebe agadi falla koy tumuma watawalla serekebe aga ballu bakka allah subhanahu wa ta'ala batten wala ibn kathir ti jahanna bake ay gangundini soro kubeni gani jahanna bugun ko nyaayi xelli katibu wa jamaa ke li agada na buren ko fume duna faaw a na robbo ton no go na rotta ko ndoro hon no go na ro kumun no go ngala bar allah hakkan bakke innal insana hadamrin min hadamrin min wani shuwan khuliqa halu'an ida taga sabaranan dalinya ida taga afogana nyama khadrabe akumandini anyan kutum dananya انا دوت تي فوغانت ما حقتي لي انا لخر خاصة كتا الله سبحانه وتعالى انت سباري اذا مسه الشر جزوعا بنيدنا كتا لخر خاصة انت سباري واذا مسه الخير منوعا خيرينا كتا انا جنان يبان نكتكم من خورا اكو من ديني انا الله حقني يبان لي بغان ديني إلا المصلين جانتك سلان وكم باني يبانكم الذين هم كوبين على الصلاة دائمون يجي صلوا مخا يغدو مني يغدو مني كما توجور يغدو برو والذين كوبيني في أموالهم حق معلوم أغينا برو حق تويلتي للسائل يغاكين كمي نياغانو والمحروم أدو حتى غانو أياني كوبيني غانت نياغانو ميلة فين تنغفو يتيارا كندو جاكا كيبه شريان غدا اللان يران كنشي أي روانا نفعاني مني أدو سرين مغر صدخ سورو دو كما atuin tenya gani andere sigin danga ken bagandinya airona walladina kubani yusaddiquna bi yawmiddin igala khiyaman ko tega tumun din nan tayrini walladina hum kubani min adab rabbihim mushfiqun yalli kaman yangan kata iga kanai inna adab rabbihim kaman yangan kata rayu mamunin dun tempo fe an ko tinya na kene batanan kore amma fatan tarunan kilu manan tayan ken kisi allah ngan kata kumbai والذين هم كلن لفروضهم كانني حافظون يتنغن بك حرامنا إلا على أزواجهم جانتاتي أقوى أو ما ملكت أيمانهم ولكم بار يخرجين جامرين فإنهم يكون غير ملومين جلج تلفي جلجنا خانتي أقوى ولكم بار يخرجوا فمن بتغى وراء ذلك سربيقنا يخريتنا مركو دانجي أمبالي فأولئك هم العدونكم كمن يعكم براندانجان ناندانجي حلالي ناندان حرامي والذين هم كلن لأماناتهم i dun tempo ninga ke dun tempo kundu aswal lona no kon soron dun tempo ni adu Allah dun tempo ni wa hadi ma lila ibn harauni yisro kuna yitanga walladina hum kudan bi shahadati min tisela kuna qaimuna ila siki yatal mona ganta milene tisela o ken ho kitanon jong walladina hum kudan ala salati min sallu yuhafizuna ila tangan dini ma haqqati ila tangan dini ma diga dunya ni kama tujur iti aye jose tsalle a jose tsalle arani ma tsalle ada ayun jo pati salle arini mati salle ti salle ha min ta goni ulai ka fi jannati mukramun kunyani aljanna idrondo fama lil ladina kafaru man khaniyum nakubani kafira wa qibalaka anka muhammadun nakum muhtaina iga jono iga presen ani yamini tena wa ani shimal adon no gen aizin itakhani tkhani ndo iga uru mutaka alquran ke tering kande ai man ni ki kenyangal hala anke muhammad dingran yawur mu bakkel tendo no ge ga sanke ni partu igant dunya al qur'an terinkan ayat ma kull mri minhum safa bani sugaye ayin tayne tene an yudu khala jannata na'im inaro de al janna ni man tenga ke ake al hala kundu aga wur mu bakkel al qur'an kundu al qur'an en ganari suga wur mu ga sanke ni kuna tenge te kuna tenge no ge kala ina kende ge kilu inna khalaqnahum mimma ya'lamun o ku alla ni di tagabaka fonya kebe ii mudatu aani meni kianuri tagabaka o gadi tagabaka ii oti sara suran torona aljanna mangantu mandichi Allah kambre mumini ni sigira kantu yare aani anke antenkunu kata al-Qur'ani antu wuhnu baki fala ukusim bi rabbi al-mashariki munakuna ntiki mbaka ninkama wal magari baro kinkanna ni inna laqadirun o ku alla ni armihanu noi ala an nubaddila khairan minhum wani farahu tisrotan ni rampasangun jikuma iya galla batta igalla terinkana wa ma nahnu bimasbuqina kento ku alla ni kanyana o ku alla ni tokorni kenna nazaruhum muhammadu ku sranka sirni itokononga yahudu inan kube igare ken hon wayla abu inan changa iduna ke yare hatta yulaku yawmahum migani ko tangemman limma ko alladhi yuaduna ko tokebe igiyinan dayagan lakiyaman gota kembre inatu yugullum tukari ngan kebe yawma yakhrujuna min al-ajdasi kwa tambe iga baki khabra nina konga siraan ipresen to ije ije yu ka annahu manchin ko ila nusubin yufiduna ko iga ni munundan yankotu duna iga ni munu kirinden ikiri ikirinden debari duna iga jono katay mkode khashatan absaruhum iyahum ni makhayan kanto taraku muzilla rohe ngadi kufari karas iyahum makhayan kanto khaliya وخين دي خفاري كارس ذلك اليوم كينيا نكوتا الذي كانوا يعدون كوتا كيدا إغنيين أنتي دنائر والتركيزات السورة سورة كيدا سيجفون داني كما وهي ملاحظة للمربين كروس نفواني خدي مرانون دانا ويركز في سورة المعارج أي سيكي سورة المعارج في بياني باندان دين دي أن هناك مكذبين باليوم الآخر ناندس رنيو ونينو ميغالا خيامان كوتا غاران دين وتحدد للرسول صلى الله عليه وسلم اي خرخرين دي نفارين دانا الموقف من هؤلاء دان فتن تسكيك مصرون عن السجرة هذا وتحدثت عن عذاب المكذبين باليوم الآخر آخر فتح خدي غاران دي دانا كوكوبة نجل لخيامان كوتا غاران دي غفارون دو القرآن غاران دي يانغان كتا بيجي دانا لخيامان كوتا وبهذا نختتم الكلام عن سورة المعارج تيكي أن أغوتي قاموكا من سورة المعارج ولننتقل إلى سورة النوح هنا نجلس كتب سورة النوح بعون الله تعالى.